كاتك دينكي اندسكاري كردو قران قران كاري انت ذاكرت خواي قور دينكي اواني نسخ كردوا دينكي تازي نارد بعيسى كري مريم دار صلاة وسلام اخواي لسربت وكتابي تازي نارد كإنجيل بو دين يهودية رجبوا دواي اويكا عيسى سلام اخواي لسربت خواي قور برزي كردوا اسمان ودسكاري كرايا انجيلو ديني نصرانيتش قران كاري تيدا كرا خواي قورا محمدي نارد عليه الصلاة والسلام بديني اسلام كخاتم انبياء او كوتاي في هنري في غنبرانا لدواي او في غنبري ترنية ولدواي اسلام ديني تريج نايت اويك حق راسي بي لتورات انجيلو كتابة كاني في شودة لقرآن داها زيادة جلوة اويك خوش حالي وبختوري إنساني تيدا بيت أولا قرآن في روزكي خواه داهاية جاء آية كسي عاقل وازدهنه لو قرآن في روزا وازدهنه لشوين كوتني أو پیغمبر مزنع عليه الصلاة والسلام بلا من شوين جولكو قاور دكوم شوين ديني أوان دكوم إسلام بكالغ نايت يا بلا شوين شتيق دكوم كجولكو قاور كان دايان هناوا أصلا لديني خوشيان دانيا سيل النشاني ناحالبونا خواي فروردقار واجبي كردوالا سرد اي مسلمان لهمون ويجيك دا لخواب فاريته وبوسيشت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم خواي قولي هدايات من دي بيورا قاي راست او رقا راستيك دمان قيري برو رزابوني توب هشتكيتو رقاي اوانيك نعمت بسر دارشتن دوميان غير المغضوب عليهم خوايا سر لشيوا ونبين بورقاي اوانا بروين كغضب اللي قرتن كجولك كانا سيم ولا الضالين خوايا نشينا سر رقاي قاور كانش كسر لشيوا وبون تون امون وجهك داو دعاتا كشيك سلام الداوة زور بباليتو هولي زوري بودا ديت كلا سر رقاي نعمد بسر دارش دراو كان لا بدي بچیس سرديني قاورو جولكه كان زور بقليد دي بلان بخوش لواني هزنكيت ولا زاند اوا لغي قاي راس لادانا اوا چون سرعجكي قاورو جولكه كان مشابهة كردن ولاساي كردنوي اوانا اقاد لواني بخوش تهز بخودنا اكيت خواي فرودقار فيغنبري وچين ارد عليه الصلاة والسلام هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله خواهي قول محمد نارت عليه الصلاة والسلام بچي ناردي بفندي فيشنان ني نارت بچيروك حكايات ني نارت بدرود لسن نرى بالهدى ودين الحق خواهي قول محمد نارت عليه الصلاة والسلام هدايتي فيها خلق هدايت دا لبد پرستي وبوتنها خواه پرستي خلق هدايت دا لبد روستي و بأخلاقي بودامن فاچي خلق هدايات دادا لدرو ظلم و ستم و خيانت بو رازقوي و بو امانت خلق هدايات دادا لهمو تاريكا يكاني نفامتي و جاهليت بو روناچي هدايات اسلام بو اوي كجياني خوتي پخوش دبت بزار اخواي قورد فرميچي يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي أوان إيمان تنهينا استجيبوا ولا بدنوا ولا إخوة وبيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام بوشي إذا دعاكم أجر أو بيغنبري بانجي كردن بوشي بانجي كردن لما يحييكم بو أوشتيك إيوي بيدجيت كجياني راستقيني إيوي بيو بندا كواتا بانقوازي اسلام دعوي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بو مصلحتي پیغمبر نية عليه الصلاة والسلام شخصي بو خاطري اخوة نية اخوة قورا قازان بكا لو دعوته بانقوازية اگر بقصي لكن زرر بكا نخير بو خو مانا اذا دعاكم لما يحييكم اگر اخوة قورا بانجي كردن پیغمبر بانجي كردن بوشتك كيحييكم كجياني الراستقيني بيو بنده جياني الراستقيني تان بيد بخشت كواتا كاتك تو ولامي في غنبر ديتو عليه الصلاة والسلام لسر أورقا راستا درويت جياني راستقينا دابين دبيبوت كسي چينك هر بلاشا بجييت وكو آجالك بنا بخوا بس خريشي خواردو خواردو رابواردن بيت نا لو درد چيتو برز دبيتو ولو آستا نزما كجيان لايتو تنها جياني لاشا كد بيت بلان دلد بوغن بيت تري بيل خرافته الشرك وجهالته ظلم واستم وخيانته حقد اقاد لو نبيت هم ديك كس هيا خوي لخوي بيزارة كو ملقالي بيزارة ورقيليتي او اندر رزاي قرانا لو ما هو من دالكشي لي بيزارة بنو لدستي اسراحات لكن بو شكو بازين دوش بيت دلي مردوا دلكي بوغنا اخلاق روشتي ناشيرنا بيرو بوشونا كاني ناشيرنا کسی که خراب و ضررمنده هیچ سودی نیه خوشی لخوی بذاره با خوشی لخوی بذاره که وقت برا کنم که تماشاکن جیانی راستقینی تو خوشحالی منی تو با او یکا دست با قرآن و سنت که پیغمبری خواه بگرین علیه صلی اللہ علیه وسلم اسلام با او بانمان نکد که او اسلام قازان چکایان ضرر اسلام دین خواه ضرر نکد بس منی تو با چی قازان زکین با او که دلک من زندو کینوا بولام دانا وی خواه و پیغمبری خواه علیه السلام خواه گوره و پیغمبری به هدایه بنارد و به دینه چی حق ناردی نک به دینه چی ناحق هر کسیک بخوی دلی فیلسوف بخوی دلی مسقف و روشنبیر بخوی دلی زانه و عالم با بتوانی یک حالی بچوک لقرآن که خواه بگرد با بینی پیشانی خلچی ده با بتوانی یک حالی بچوک لحديثي في أمري خواب قري عليه الصلاة والسلام أويك حديثي رازبط بس هناكم كالسر زماني خلق عندك شد بلا وطوك ديني أوا ناوم ناتوان رخنا لمن يا لملايك بقرن داتوانن بلان بابين رخنا لديني خوال قرآن وحديثك خواب قرن ناتوانت بو چونك أويك تويدروز كردوا أويش قرآني ناردوا كواتب راي برزم سير رقا هيا هل بجيرا رجاء راست برو رزابوني خواه هدايته بهشته رجاء عقله جيانيش راستقينه وآسوديه بختوريه ودور رجاء تشوتيش هن كبريتين لرجاء قاوروجو لك كان هاو بجير ابو خط لو انا يبلو والله من هر اسلامتين دوه بلا موره بابيك وبزانين فعلا وبراسيش تول جياني روجانت ده بس اسلامت دوه ودوا قاوروجو لك ناكي ودياننا دوای دو روز سر روزی تر روزیک دیت که پیدا اتره جشنی خوشویستی عید الحب روزی خوشویستیه جشنی خوشویستیه او جشنی خوشویستیه دو سه بر جیان لبر کردون تا گیش تو تا خوشویستی دنا ناو راستقین کی عید القسیس فالنتاین جشنی قشه فالنتاینه فالنتاین که قشه چی قاوربو نصرانيبو كلا موسوعي أرثولوكس دا دلت سير روايات باز دكا أو جيجني أوان لتيو هاتوا كلا بازي أمان قدا دكرت بوخويا سير روايات باز دكا يشي كان أويكا رومانيا كان كبت فريز بون وأوقشيش كلا رومانيا بو نصرانيبو نسرديني نصرانيات بو بهوی سر پیچی کردنی فرمانی امپراتوری رومانی جیره لسجن دا لگل کسی یکی لحرسکان عشقایتی پیدا بو که خوارنی بودینه او جا او کسا بود پرستش بو بگاور و خلکی چی زورش لقومکی بون بگاور و کسا گولی به هدیه بودینه گولی سوری به هدیه بودینه دوای او که امپراتور پیزانی بهوی او قشایه و نزیشی پنجا و چوار کس بو تا گاورو لدینی بتپرستی لای دا او بونا گاورون بریاری اعدام کردنی دا لپانزی ام منگا اویش دوا کلیمه قشت چه بو بطاقه چی بو نارد بلیتی چی بو نارد بلیتی وفاداری خوشویستی بو عشقکی خوی لینوسی من المخلص وانتالین لچه و لدلسوزکت و او هدیت بو تو دنیرم اخیر شدی منا اوهی قشه قشه اعدام کرا دوای اوا گوریان ورده ورده ورده ورده که رومانیکانش بون به نصرانی ایتالیا و ولاتانه کردیان بجیج نیچی گوره لم روشه ده و هر وها رومانی بتپرستکانش لو روشه ده که او یا تیده اعدام کرده بو اوانج اهنجي خوان دجيره هل يكيبا ناوكوا بهر حال ججيك ياهي بيت بارستكان ببيت كخوان ناويا لنا باسم الالهة الام كهدية بو يكتر دنيرن بطاقي ججنا بيروزا لا يكتر دكال بو يكتر دنيرن دلان بناوي الالهة ام وكوشون روجي دايك بو روجا بناوي خواي دايك شكرا لاي اوان بتفرشتي هبو بويا رمزي خوش ويستني لاي اوان شيئا من دالي كي بتوي لكن بالي هي ودفرتو دلعي كي سورو خنجري شيلا ناو دايا اوه يا دوري بتفرشتا رومانيا كانا وردا وردا قال ركانش كرديان بججني خوان بهوي اوي قشيه كان لي اعدام كرا وردا وردا بالي كي شهاتنا ومسلماناني ايما بلان ناوي كي تريان لنا روجي خوش ويستي امرو تو دوای دور روزی روزی تر کرآن اکتشانی ایوا آهنگ دجیران ببونه روزی خوشبیستی روزی چه روزی قصیه چی گاور که آدم کرده یا روزی بد پرستکان رومانی کن اما مسلمانان آهنگ دجیران که ججنی قربان دیت یا ججنی رمضان دی آونده دل خوش نبین گنج کن من و کبر روزا دل خوش دبن ببي اوي بخوشي بزانت كأصل كيلة شوه هاتوا وما بس سيا لو آهنقا خلق بلو شوه ودبا قنزا كان من بير لو ناكلتوا روجي خوشوستي جيهانية خوشوستي قنجان شده كان قنجان قنجان من لو روزدا يا آهن جيرانو يا لقاع كوبونو كتان جلي سور لبركنو قلبو يكتر هديا كانو لقال قرانو نامبو يكتر بنيرنو و چندهاش تی تریش فاحشه و خرابه تریش کتی کلی کروکچو رقص و سماو برالایی و عشق دروس کردن لبینی انده کسر ده چشه بو اوی که کسوکاریان نوچوانیان شربه لده هاتو ده زور کس ده زاره همو تان آگاتان لیا کسو رو ده داد به هوی بی شرعی و دوربون لرگای راستی خواهی پروردگار آفرتان که آوا برالا بکرین کچان من و قرآن من دو شوی بر الله بکرن آکام که زور ترسناک و سرشوریده ببو برای گورکانیان و بو باوککانیان و کسوکار و عشیرتیان بلام تاوکو نکو لناو چالک هز بخوایان ناکن او جا دل چیم بخوام کر چیم لیهات او جا اگر همو دنیا بدنی ناگره توا او جا اگر سب پیاویش بگجی هر ناگره توا سرشوری کر روی دو توا دبی سری خود شور کیو برویت مشکلنی تازه دبیش یعنکار بسر برید که تبرا برای زکانم او ججنی کدیت كفيدا وثري ججن او اصلكيتي او ابن راتيكيتي لقاو ركاني قشكان وياخذ للرومانيه بالفرستكان بمناتوا امي مسلمانيش خوش حالي در دبرينو ججن بيروزل اكثر دكين خواب من بارزي داوادكم لخوال فرودقال بخاطرنا وجوانا كاني هدايت من دا لغفوت بيدار من كاتوا تيب قين كرقان راسي اسلامتي خو من كامية ودور من بقين لرقاي قمرايتي والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمانا چندها بلغة لقرآن في خوادة لحديث في روزكاني في عمري خوادة عليه الصلاة والسلام لسر أويك لا سايك نوي كافر كشوين كوتني كافر زرري ديني بوتهيا خوالفة قال لقرآن دا في من دا فرمي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي خلقين أي إيمان داران أي أواني كذلن إيمان من هنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء جولكو قاور مقرن بدوستي خوتان متن خوجوي سنو ولا أتان جولكو قاور بيت اوان بعضهم اولياء بعض اوان بيكوا كوكن بود جايتي كردني ايوا بولنا وبردني ايوا مسلمان بوروش كرنوي ديني اسلامتي تان ومزان الاوان بالصوزن لقلتان بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم هركسي لايوا مسلمان ولاي بو اوان هبت خوزويستنو دوستايتي بو اوان هبت فإنه منهم خواهي قلت فرمي أول لوانا لجو لكو قابركانا رازيت هر مرة نيوز لك متوامن مسلمانم راستش قام كم درتو بني آدم نخير أو تخوي جرب يد فرمه ومن يتولهم منكم فإنه منهم هر کسی لئی و ولای بو آوان ها به دوستایتی و خوشویستینی بو آوان ها به لگل آوان به فإنه منهم او لگل آوان حشر دکره و لسر دینی آوان در وخواب من پارجه که و تاوریا با خوشویستین با بو مسلمانان بید خوشویستین با بو خواب پیغمبرکی خواب علیه الصلاة والسلام بو دینکی خواب نک بو دجمنانی دینی خواب نک بو دجمنانی تو دجمن تروامه زار دوستن كات يقلب رازي دبن وكو خواهي قرد فرمه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم والله نجو لك نقاور لب رازي لابن تاشوين ديني اوان نكويت هربو رازي نابي جج لكي اوان كي تهي خوت نا تاشوين ديني اوان نكويت لب رازي لابن ورده ورده ورده ورده محاولة لقال لك هر رجي بمناسبتك هر رجي بهويك وهر رجي بجج نيشي تازوا تاواي لديت در چون لرگاه راستو چونه تسردینی اوان بخوش من نزانی وا اوی که ما اوال ناو منده بز نویجه تی منده های نویج دکاو واز نزانین مسلمان نکو تایی پیهات نزانین بخوش من نزانین کلا ریبون خواب من پارزه هر روزی بنایوشته کوا که تا ایم برای جان لولات اگدان کردستانی چی مسلمان بفضلی خوا چی هیلو کردستانی ایم بفقیر و بدولمند بيده صلاة وبيده صلاة دار كيه لئيمة براءت لإسلام قبل من المسلمانين ديك همو من دلين مسلمانين بوتو اعتزاز بدينك خوتا وناكي هروكو چون جونك وقاوريك شانازي بدينة قورا ومنحرفة لادرا وخرافك خويا عندك بوتو ايكي مسلمان لسر ديني حقيت كتو اهلي بهشتيد بنص قرآن وحديث اوان اهلي آقو جهنمن اوان سر لشوا و غضب لجيراون بو او شانازي بديني خوي بكا بو او آهن ججني خوي بجيارت بلام تو مسلمان شانازي بدينك تواناكت تو كاتك بالخوشد لنا وخلق كلاساي اوان دكيت اوان كاتك خود بسر برج دزاني كتقليدي اوان بكيت چونك عادتي انسان وايا كاتك خوي بلاواز زاني برام بركشي ببدا صلاة زاني لاساي او دكاتوا تقليدي او دكاتوا اما جواب مسلمانان لبواري پیش سازی و پیش کوتنی دنیای دا فلا بخواه گره زور دوا کوتوین زور بلام لبواري ایمان و اخلاق دا اما لا لتکین اوان لدوله چی هر نزمن کس او کسانی چون خارج چاک دزانن اخلاقی کافر چونه کوا خوشک کام برا کوا ریزی دای کو باوک كوا خدمت كرديني من دال كوا خزمو كسوكار كوا قورو قشكي زانين اوشتنا نوعا دانية خيزانيتي دبيش ايش كات جاء كري خان وكهردوشان بيكو بيدن خوي خيزاني يعني كري خان وكالس ريشي شانو هندي مصرفي ترهي لسرج لكبت دبي هردوشان بيكو بجين او افرت التاتا مني چند دبي ايش كات تاشستو بين صالية نازالم چند دبي ايش كا ايش نكابوينية ايوار السيري اخلاق وروشتي مسلمانان كا دايكي كتهيلا مارا وبرز دانشتوا كا اصلا اوي كباز نكري اوي ككري خانو تو دبي بيدي دبي تو خانوش دروس كي لخانو دروس كدن بجداد بيت دبي روزانه ايش بكي توش تاشستو فين صالي دبي اوي ايش دبيت اشتانا لارا داني لا ايما افرد رزلي جيراوا هر ككسي شي بچوكا تا قز دبي وتاشوش دكاو تا دبي تدايكو ننچيش افرد رزلي جيراوا الاسلام ايشي چي وكسابتي چي ونفق ششاني چي لسر شاني بياوة كخزمتي افرتكامتك بحق كو ملقاي ايما كو ملقاي راستية كو ملقاي امانة وخيانة بنا كردنا كو ملقاي باچية برام كو ملقاي اوان كو ملقاي چية كو ملقاي ايدزو جورهان خوشي بيسا كورده ورده بولاتي ايماج نقل دبه كواتتو خود بكم مزانا لأخلاق وروج دا لإيمان وبيرو باور دا تولن وتكيد براي برزم كأول حضيض وأول دابزين دايا خويا لخويا بيزارن أو همو انتحار خوكشنا لويا لولاتي مسلمانانا لنا وأوانا ولولاتي مسلمانان اشكسك بيكات أولا ساي أوان دكاتوا كآفرتي خوي دسو تينيت تونك بجويري روشتي إسلامتي جياني نبر دسر لا ساي كافركاني كدوو تماشاي مسلسلاتا كان دكا لوانا وشتي خراب فير دبي عاقبتي أويا كزاني سر شوربو مجالي جياني لما أقرر لأخوي برد أخوي دستينت بويتي لإسلام وري نقرت لوان وري قرت كواتبال تكنولوجي بيش أساجيش بيش كوتوبن أخلاق يعني صفرة توي مسلمان أخلاقت هيا روزت هيا قولوا قتك إيمان لنا وداهيا حقي جيران ما لنا وداهيا حقي غزم ما لنا وداهيا عيب أبو مسلمان إقلا ساي أوام كاتوا لتي دا لأخلاق وروزت يعني دا لا ساي أوام كاتوا تنجار وتراوى لفيش سازي وتكنولوجيا وفيش كوتن قيناك تور سوديان لي ببينا برامتو لو سوديان لنا بينيت ايما هر ايما جارانين لو بواري فيش كوتن بلام لبواري اخلاق وروشتو كومالقادة بواري كومالاياتي خريكة وردة وردة لقل كافريكي جولكو قاور فرق ما نامنت لجلو برقمان لعصو كوتمان لدابو نريتمان اول كعادتي كردواري رصاني مسلمانتي خومانا وردة وردة وازي لدينين لي ناهي الانهبت هر پرسیارك ريگا دبريت ما مستعد بجلي كردي رساني خو من دوام كات ممنوع نابت اي بو كافريك لسري فرض ناكريت بجلي كردي دوام كات نا بابا نا دبي ايمو كو اوان بين اي اوان عالميا بو او عالم بيت بو منو تو عالمين بين خو اخلاقي ايمو لوان جوان ترا والله جلو برجي ايمو لوان جوان ترا بلام هزب كميدة كين ايمو شكا دين وإسلامتي وأخلاق وروزتكي خو ما لفيش شاونية كتن بنين خوبة بهايا بس أول ما لفيش شاو أول تياري عن دروس كردو أول شونة سرمانك أول أول عن كردو أقام اللي بد روزتكي عن نية كواتا دا بموكو أول بين دو روزي ترى أقر أو قانون لجبيتنا ولاتك معنا وكزور سبية شرعية بقر بد روزتيشة إمج لواني مناقشي بكين أرى شونة أول شهبيت بو أخرواني أول ديكن بو بيجنا كريد براي مسلمان بو تيجناك يد كلاساي قومي شي كافر كيتوا لداب نريتو اخلاق وروستي عن كصفرة لو دز بقرب اخلاق وروستي قومك اي خوت قالك اي خوت كقالي شي مسلمانة كداب نريتي شي جواني هيا لسر او بمينا شانازي في اوبكا بو لقرن سيني هجري كاتشن سبب يج استا تشن قرن بيج استا كابراي شي قشا عاشقك تشيك بوا او انت امروش احتفالي بودا جيران بلام ايه مالنا بيمان عيبة بيمان عيبة باوكيش بيرمان بيلا مجلسي قنجا كان من دانيشي بابا باوك من با بيرماني او مجلسانا نما وعر عيبة دانيشي بيد عيبة بوي فلانا آفرتا ننك موضايك مو بورما بوشك جلكاني وهيئتكي اوانيا لقل سردم بقنجيت او غلط حالي بونا براي برزم او الشخصيتي خود لدزدانا او شخصيتي خوتو كساتي خوتو انا ويا لكساتي كسيشي كافري دول لروشت نابي انسان لا ساي كرو كسيشي امعو تبع بيت هرشو الخلق كويت لشتيشي جداك خرابة نكباش بيت جاء في عمري خوة عليه الصلاة والسلام فرميت من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد هر كسيك شتيك بيني تكايوة لو دين دا كلا دين دا نبيت امري ايمي لسر نبيت او الرد كريتوا او ججني بنا وخوشويستيا كلا اصل دا ججني قشكانا او الدين اسلام دانيو خوا قبوليناكت او ايك لحديث اشتدى في عمري خوا عليه الصلاة والسلام فرماء من تشبه بقوم فهو منهم هركس خوي بقومك بتويني او اللوانا جاتو هاو بجيرا دا تويل مسلمانان بيت يا دا تويل كافر جولة كاورا كان بيت هاو بجيرا بوخوت من تشبه بقوم فهو منهم جامل خو من درو درون پاک او ایمانی تدایا بالا روالتی دروشم دا وکو اواندم نخیر روالتی درو و راد دا چشه بو ناووش اگر دو که ظاهری لیک چن ورده ورده ورده ورده ناو رو چشان وکو یچی لیدید ورده ورده دلو درون و عقیده و بیرو باورست وکو اوی لیدید سرطا بز روکش و دیاردت ورده ورده وجه تأثیر لدلکش دکات که تأثیری لدلت کرد چون دول که اگ آودای بینید اگر بو خوی گرمیش بیل لشوینی چی سردی دابده چون که دروی سرده تسیده نا او دکات نا اوش او که سرده کاتوا اگر اوی چی زور سردابنی لدولکه یک دا لقطوی چی پتو دا سرکشی بسترابه با زور سرده بلا مگه دروی گرم بیت تسیری تی دکار نا اوش او که گرم دبیت که روکشت تصرفاتت حوصو کوتت وکو کافرکان بو ورده ورده تسیر لدلکشت دکار بیرو باورشی دو کوان دبیت که واتا بو تو دلی کافرک خوشکی که دلی بو خوش ببلا اورو مسلمانکانی شوین ایمه دکون وکو ایمه دکن بوتو اعتزاز بدينكت ناكي بدابو نريتي قومو قلكد ناكي روزق لروجان وابع عزت بك اوانج لا ساي توبكن او شوين توبكون حقي خويتي وابي نيما نقول دخول من ببتشوكو بكم دابنين توكم نبرا مسلمانم والله اقر تكنولوجي همو دنيا لولاتي امدان بيت بلام ايمان واخلاق روست من بمعنى تو سر برزيد برا زور سر برزيد چانيه دايكا كتخوز فرد نابي چانيه باب نابي لا دار العجزة دايناني لا شوينك لا قاعي كبو بيرميردان كراواته وفرينا دي وكو كافركان اما اومان نيا اما تاوكو بيرتر بزياتر وسر سر وسر چاو من اگر ايمان من تدا ما بيت دايك من ريزي ليه دقين واد زارين اگر دايك من ليه من نارازي بي دچين جهنم وباشت من لدز دچت بلام سيري اوانك بزانا لچه دابو نري تيقدان كواتا برايم مسلمان خشي مسلمان اعتزاز بدين كتوبك مشاركه هاوكاري قومي كافر مكه لدابو نريتيان لاخلاق وروشتي ناشرينيان لا سلام مكه دروزني اهل جيران ببولانا اهل جيران وهروها ججل لاسلام دا بيوندي بشخصي كسوانيا بيوندي با هيج روداوي كوانيا بيوندي بعبادتي خواويا لكل امه جعلنا منسكا خواجه الفرن بهم هم امتك ايما ججلك من دانوا هم امتك وفي غمرج عليه الصلاه والسلام فرموا دي فرموا ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا هم قومك ججني خوي هي امش ججني ايما كججني قربان رمضان وانا زانا ججني قربان رمضان ججني عربه ابدا كاتك في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام مدينه سيرك العرب كان ججني خويا هبو دروش في عمرهم الغاي كردوا او ججنانية او الى اسلام دا دو ججنك تيواندي بعبادته واهيا ججني رمضان دو يدمانك روزو قلتنو شونو يشكردنو تراويح او جاتو ججن بجيرا دو تخوش ببو عبادته او ما قلت تخوال تخوش بوا وججني قربانش كحاجي كان من لماري خواباك بنا كبيش ججنك روزي عرفه ايما بروزو بوين كقناحي چن زور لادبا او وادكا كمسلمان ججن بجيرا كواتا ججن لإسلام دا تيواندي بعربة ونية پیوندی با عبادت و خواپرستی ویا و پیامبر خواست ججنی با شخصی خوی دانه نه بلی او روزی که من لدائی گون ججن بکن او روزی که من فلچوم فلانش وینه ججن بکن او روزی فلانش تم کرد لغزای بدر سرکوتم ججن بکن ابدا لإسلام دا ججن پیوندی با رودا و با شخص و نیا پیوندی با عبادتی خواه ویا که منجی رمضان عبادت و هروها او در روزی مبارکی قربانش که ججنی قربانی تداره كوات ابراهيم مسلمان ججني خومان هي همو امتي تش ججني هي باش انا زي بججني خومان اوبكن بالا سرديني راسقيني خومان بمن انتو كبشينا بهشت اقل لا ريب بولا اولادا والله قمراد بين ولا اواند بين وعاقبه من خراب دبي برو جهنم دروين جاب هيك شي ويك دروزنيا مشاركه كردني او جوره ججنانا اهم جيران ببوني اوا وشون لايان بيروز بايدر برين دروزنيا مسلمان دبي وريابت لبر اوجناكا بين ولا هنديك شتيك حلال ولا خوماني حرام كين نخير هشتك حلال حلال حرام مش حرام بلا مخومان ناكين لا ساي كده وو باشكوي هيج قومك قومي كين اعتزاز بخومان اوبكين وبدينك خومان اوبكين وداوا ذاك من اخوي فروردقار بخاطرين او جوانا كاني وصفات برزكاني او قوم بختوركا وهم مسلمان بختوركا خواي جور الثبات ما بدي وجيجير ما كيل سر دينا كمان لسر اخلاق روست جوانا كان ما لسر دابو نريتي قديم خومان كموافق اسلاما خواي پروردگار گمرا نبين خواي گور لو كسان نبين كغضب اللي قرتون ولو كسان نبين كسر لي شيوا وگمرا وضال خواي لسر رقاو كسان من كنعمت البسر دارشتون خواي استقامت ما بديتي واخير ما خير كي وبهشت ما بنسيب كي ولا جهنم بما مبارزي وبرايتي وخوشويستي راستقينا بخيتنا وما نوا نك خوشويستي كسر بچيشه برو بدروشتي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واقم الصلاه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.